الجواب الثالث على هذه الشبهة، الإنسان عليه أن يسير بخطين، فيعمل مع المؤمنين ويركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين ويدعو مع الداعين ويتلو مع التالين ويذكر الله مع الذاكرين ويطلب العلم مع طلابه ومع إخوانه ومع زملائه ومشايخه، وأيضا عليه أن يكون له أمر آخر خاص يختص بينه وبين الله، فيكون للإنسان عمل خاص إما من ذكر وإما من عبودية وإما من صدقة وإما من حال يجدها مع الله وإما مع خلوة بذكر الله، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا. فالإنسان عليه أن يسير بخطين، له مع إخوانه عمل وله أعمال يتفرد بها لنفسه، يعالج بها قلبه، يرضي بها ربه، يحقق بها إخلاصه.